أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف النار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.